السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل الأول من أدلة القائلين بإمكان التلسم، وهذا الدليل كان يحتوي على فروع فقهية ثلاثة. يقال أن الترتب فعلا وقع في هذه الفروع الفقهية، وذكرناها في البحث الماضي، وذكرنا كيف يستدل بها على إمكان التلسم. لكن قلنا إن هذا الدليل عليه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى هي أن هذه الفروع الفقهية لا تدل على إمكان الترتب بالمعنى الذي نبحث عنه هنا، بالمعنى الذي وقع الخلاف في إمكانه وعدم إمكانه. هذه الفروع الفقهية ليست دليلا على إمكان الترتب المبحوث عنه، وليست نقوضا على القول باستحالة الترتب، بل بالإمكان القائل باستحالة الترتب أن يقبل هذه الفروع الفقهية، لكن مع ذلك يبقى مصرا على استحالة الترتب، وذلك لأن الترتب الذي نبحث عنه إنما هو عبارة عن ما إذا كان لدينا أمران، يعني خطابان، وكان بين هذين الخطابين والأمرين توجد علاقتان، إحداهما علاقة أن أحد الأمرين بامتثاله يرفع موضوع الأمر الآخر، هذه علاقة. والعلاقة الثانية هي أن أحد الأمرين يجر المكلف نحو شيء مغاير ومعاكس لما يجره نحوه الأمر الآخر، فعلاقة التناثر والتنافي بين الجرين، هذه هم العلاقة الثانية. كلتا العلاقتين لا بد من توفرهما حتى يدخل في موضع البحث. أما إذا كان لدينا خطابان بينهما العلاقة الأولى فقط دون العلاقة الثانية، وهناك بعد يخرج عن محل البحث، هذا ليس ترتبا بالمعنى الذي نبحث عنه. ونحن نرى أنه في هذه الفروع الفقهية لا توجد إلا العلاقة الأولى، العلاقة الأولى التي هي نكتة القول بإمكان الترتب، دون أن تكون فيها العلاقة الثانية التي هي نكتة توهم استحالة الترتب. مثلا في الشرع الأول نلاحظ أن الأمر بالسفر، الشرع الأول هذا كان أن يكون السفر واجبا عليه لكنه يعصي ولا يسافر، فحينئذ إذا جاء وقت صلاة الظهر يجب أن يصلي تماما. خب كان يقال أنه إذن هذا فار ترتب، أمر بالسفر أولا ثم أمر بالإتمام في صلاته على تقدير الصيام الأمر الأول. نقول هنا بين الأمرين فقط توجد العلاقة الأولى، وهي أن الأمر بالسفر بامتثاله يرفع موضوع الأمر الثاني، لأنه إذا سافر انشغل بالسفر بعد يرتفع موضوعه وجوب التمام الأمر الثاني، الأمر بالإتمام في الصلاة. إذا واحد سافر بعد شرطه وجوب التمام يرتفع، فأحد الأمرين يرفع موضوع الأمر الآخر. هذه العلاقة الأولى موجودة، لكن العلاقة الثانية ليست موجودة. يعني الأمر بالسفر صح يطلب منه السفر، لكن لا يجره لا يبعده عن الإتمام في الصلاة. والأمر بالإتمام في الصلاة لا يبعد الإنسان عن السفر، لأنه لا يوجد تضاد بين المتعلقين، بين السفر وبين الإتمام في الصلاة. تضاد ما تنافر وتعاند غير موجود. فالعلاقة الثانية إذن غير موجودة، باعتبار أن العلاقة الثانية قائمة على أساس التضاد بين متعلقي الأمرين، والحال أنه لا تضاد بين المتعلقين في هذه الفروع. كذلك في الفرع الثاني الأمر بالإقامة، هذا الأمر الأول، والأمر بالقصر في الصلاة على تقدير عصيان الأمر بالإقامة. هناك أيضا لا يوجد تضاد بين الإقامة اللي هو متعلق الأمر الأول وبين القصر في الصلاة، لا يوجد تضاد بينهما. كذلك في الفرع الثالث، في الفرع الثالث حيث أنه يؤمر بالسفر، وإذا لم يسافر وبقي في بلده في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم. هنا أيضا صح يوجد أمران، أمر بالسفر وأمر بالصوم على تقدير العصيان وعدم السفر، لكن هذين الأمرين ليس بينهما تنافر وتعاند وتنافي، لأن متعلقيهما غير متضادين، لا يوجد تضاد بين السفر وبين الصوم، ماكو تضاد. فإذا حاصل هذه الملاحظة الأولى هي أنه في هذه الفروع الفقهية التي ذكرت نرى أنه لا توجد فيها كلتا العلاقتين اللتين يجب توفرهما لكي يدخل المورد في محل البحث والخلاف. إذن لا يمكن جعل هذه الفروع الفقهية نقضا على القائلين باستحالة الترتب، ولا يصح الاستدلال بها على إمكان الترتب، لأنها لا تحتوي على تلك العلاقة الثانية التي هي نكتة توهم الاستحالة، ليس ما موجودة هنا. النكتة التي من أجلها يتوهم استحالة الترتب نكتة التنافر بين الأمرين، هذه النكتة هنا ما موجودة. منشأ توهم الاستحالة غير موجود في هذه الفروع الفقهية، فلذا يكون بإمكان القائل باستحالة الترتب أن يلتزم بهذه الفروع الفقهية، يلتزم بهذه الفروع الفقهية ومع ذلك يقول باستحالة الترتب في موارد الترتب، يعني مثلا في موارد الصلاة والإنقاذ الغريق يقول باستحالة الترتب. في هذه الفروع مثلا في الفرع الأول يلتزم لأنه بلي الشخص مأمور أولا بالسفر ومأمور بماذا؟ بالإتمام بالصلاة إذا لم يسافر. وفي الفرع الثاني مأمور بالإقامة ومأمور بالقاصر في الصلاة إذا لم يقيم. وفي الفرع الثالث مأمور بالسفر ومأمور بالصوم إذا لم يسافر. يلتزم بكل هذا، لكن يقول هذا مو ترتب. الترتب الذي أنا أقول باستحالته إنما هو فيما إذا كان بين الأمرين تعاند، وفي هذه الفروع الفقهية لا يوجد تعاند. فلذا أنا هم ألتزم بوجود أمرين خطابين في كل هذه الفروع الثلاث، لكن هذا من الأمران ليس من نحو الترتب الذي نبحث عنه. هذا مو ذاك الترتب اللي أنا أقول أنه مستحيل. الترتب الذي أقول باستحالته إنما هو الترتب بين أمرين يوجد بين متعلقيهما تضاد، مثل الصلاة وإنقاذ الغريق. هناك أنا أقول باستحالة الترتب باعتبار أن العلاقة الثانية موجودة هناك. يوجد تضاد بين الصلاة والإنقاذ، فلذا أنا هناك أقول بالاستحالة. هذه هي الملاحظة الأولى. إحنا الآن لو عملنا استقصاء لكل ترتب لابد من توفر العلاقة الثانية. إيه تضاد لابد. الشبهة الأساسية اللي خلت القائلين باستحالة الترتب خلتهم يقولون باستحالة الترتب مثل الأخون مثلا، هي هذه أنه أمران ضدين. هذا ما يصير، ما يصبر من المولى أمران ضدين. قصد أنه البدين باعتبار أنه الأمر هو اللي خلق التضاد، كون أمرين خلق التضاد، يعني لابد أن يكون نفس المتعلقين بغض النظر عن الأمرين أو الطلبين بينهما تضاد. مثل الصلاة وإنقاذ الغريق، يعني قدرة المكلف تكوينا ضيقة عن الجمع بينهما، ما يقدر يجمع بين هذين العملين. حتى إذا ماكو أمر ما يقدر يجمع في آن واحد بين العملين، لا ما له ربط بالأمر. عجز المكلف عن امتثال كلا الأمرين باعتبار أنه كلا الفعلين لا يمكن صدورهما منه في آن واحد. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا الدليل الذي يستدل بهذه الفروع الفقهية الثلاثة لإثبات إمكان الترتب، الملاحظة الثانية هي أن ما هو واضح وضروري في الفقه في هذه الفروع الثلاثة إنما هو عبارة عن النتيجة. الشيء الواضح والضروري في الفقه النتيجة. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن من عصى الأمر بالسفر مثلا في الفرع الأول وفي الفرع الثالث، المكلف في الفرع الأول وفي الفرع الثالث فرضناه أنه مكلف بالسفر مأمور بالسفر لكنه يعصي. خب من عصى الأمر بالسفر في الفرع الأول والثالث واستحق عقابا على ذلك باعتبار عصى، هذا الإنسان ليس له سبيل إلى النجاة من عقاب آخر. إذا ما يريد يعاقب بعقاب ثاني ما إلى طريق إلا شنو؟ إلا بأن يتم في صلاته في الفرع الأول أو يصوم في الفرع الثالث. هذا الإنسان في الفرع الأول إذا عصى ولم يسافر فيستحق عقابا على هذا العصيان لا شك، فإذا أراد أن يتخلص من عقاب ثان لا سبيل له إلى النجاة من العقاب الثاني إلا بأن يسوي أنه يتم في صلاته. وكذلك في الفرع الثالث الإنسان الذي هو مكلف بالسفر في شهر رمضان إذا عصى يستحق عقابا على هذا العصيان، لكن إذا أراد أن لا يعاقب عقابا ثانيا فليس له طريق للنجاة إلا بأن يصوم، لأنه يعني مو نجاة بالحقيقة، تجنب للعقاب الثاني ولا العقاب الأول سجد. العقاب الأول موجود، لا، النجاة من العقاب الثاني. ليس له طريق للنجاة من العقاب الثاني إلا بأن يصوم في هذا الفرع الثالث، لأنه لو ترك الصوم أيضا لا يستحق عقاب ثاني على هذا العصيان الثاني. وكذلك في الفرع الثاني من أمر بالإقامة ولم يقم وعصى، ما نوى الإقامة عصى، فيستحق عقابا على ذلك، وليس له سبيل إلى النجاة من عقاب آخر إلا بأن يقصر في صلاته، لأنه لو ترك القصر أيضا في صلاته كان عاصيا عصيانا ثانيا. أولا عصى الإقامة لم يقم، ثانيا هم إذا عصى القصر فيستحق عقابا ثانيا على هذا العصيان الثاني. هذه الضرورة الفقهية، يعني الضرورة الفقهية في هذه الفروع الثلاثة إنما هي قائمة على هذه النتيجة، تدل على هذه النتيجة، ولكن الضرورة الفقهية لا تعين كيفية تخريج هذه النتيجة. هذه النتيجة موجودة ثابتة بالضرورة أنه إذا عصى الأمر الأول فما إلى طريق للنجاة من العقاب الثاني إلا إذا مثلا يسوي فلان شكل كما قلنا. خب، لكن هذه النتيجة تخريجها بأي شكل؟ تخريجها منحصر بالترتب؟ لا، هذه الضرورة الفقهية القائمة على هذه النتيجة لا تعين كيفية تخريج هذه النتيجة، تكييف هذه النتيجة تكييفا فنيا، وصياغة هذه النتيجة ثبوتا، فلا تدل هذه الضرورة الفقهية لا تدل على أن هذه النتيجة قائمة على أساس الترتب، لا مجرد، لا تدل هذه الضرورة الفقهية لا تدل على أنه على أن هناك أمرا ترتبيا مثلا بالإتمام في الصلاة في الفرع الأول أو بالقصر في الصلاة في الفرع الثاني أو بالصوم في الفرع الثالث، أكو أمر ترتبي بهذه الأمور مشروطا بعصيان الأمر الآخر. الضرورة ما تدل على هذا، الضرورة تدل على ذيك النتيجة اللي ذكرناها، أما تلك النتيجة تكييفها الفني وتخريجها الثبوتي ليس منحصرا بافتراض أن الأمر بالإتمام في الفرع الأول أو بالقاصر في الفرع الثاني أو بالصوم في الفرع الثالث، هذا الأمر أمر ترتبي مشروط بعصيان الأمر الآخر، لا. وعليه فلو افترضنا أن هذا هو الترتب المستحيل عند القائل بامتناع الترتب، إذن سوف يكون دليل استحالة الترتب بضمه إلى تلك الضرورة الفقهية التي كانت تدل على تلك النتيجة، بل يكون دليل اتخاذ الترتب بضمه إلى هاي الضرورة الفقهية موجبا لأن يكون بإمكان القائل بامتناع الترتب أن يخرج النتيجة التي ذكرناها في هذه الفروع يخرجها بتخريج آخر غير الترتب، يعني يصوغ هذه النتيجة بصياغة ثبوتية أخرى ما لها علاقة بالترتب، فيكون القائل بالاستحالة في نفس الوقت اللي يقول باستحالة الترتب لكن في نفس الوقت يلتزم بهاي الفروع الفقهية ويلتزم بما دلت الضرورة عليه، يعني يلتزم بالنتيجة التي ذكرناها. خب هذه الصياغة الثبوتية الأخرى ما هي؟ يمكن تصوير هذه الصياغة الأخرى بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المكلف في هذه الفروع الفقهية مأمور بأمرين عرضيين مترتبيين، أمران متوجهان إلى المكلف في عرض واحد لا بنحو الترتب. مثلا في الفرع الأول مأمور بأمرين في عرض واحد، أحدهما الأمر بالسفر، والأمر الثاني هو الأمر بالجامع بين السفر والإتمام في الصلاة في الحضر، الجامع بين السفر وبين الإتمام في الصلاة في الحضر، هذا الجامع مأمور به أيضا، يعني في نفس الوقت اللي هو مأمور بالسفر مأمور بأن يحقق الجامع بين السفر وبين الإتمام في الصلاة، أمران في عرض واحد لا مو بنحو الترتب، ليس الأمر الثاني مترتبا على عصيان الأمر الأول، لا لا في عرض الأمر الأول، هذا في الفرع الأول. في الفرع الثاني أيضا نفترض أنه مأمور بأمرين في عرض واحد، أحدهما الأمر بالإقامة والآخر الأمر بالجامع بين الإقامة والقصر في الصلاة. وفي الفرع الثالث أيضا نفترض أنه مأمور بأمرين في عرض واحد، أحدهما الأمر بالسفر وثانيهما الأمر بالجامع بين السفر والصوم في الحضر، هذا تخريج معقول ثبوتا، تخريج لتلك النتيجة التي قامت عليها الضرورة الفقهية. ومعقولية هذا التخريج مبتني على ما هو الصحيح عندنا من إمكان وجود أمرين، أحدهما أمر بالجامع تخييرا والآخر أمر بالفرد من الجامع تعيينا، يعني يمكن أن المولى يكلف المكلف بأمرين في آن واحد، يكلفه بالجامع اللي له فردان مثلا ثلاثة أفراد فردان فيكون مخير بين هذه الأفراد، هذا الأمر أمر بالجامع، وأمر ثاني يكلفه بأحد الأفراد تعيينا أحد أفراد الجامع. إذا بنينا على إمكان وجود أمرين من هذا القبيل إذن فنطبق ذلك على هذه الفروع الفقهية كما ذكرنا. فإذا التزمنا بهذا التخريج سوف نحصل على تلك النتيجة التي قامت الضرورة الفقهية عليها. النتيجة الآن نطبقها. النتيجة شنو كانت؟ أنه لو عصى المكلف في الفرع الأول وفي الفرع الثالث عصى الأمر بالسفر، كان مأمور بالسفر هم في الفرع الأول هم في الفرع الثالث، عصى واستحق عقابا على ذلك، لم يكن له سبيل إلى النجاة من عقاب ثان إلا بامتثال الأمر الثاني. الأمر الثاني شنو؟ هذا الأمر الذي ذكرناه، الأمر بالجامع بين السفر والإتمام في الصلاة، كن يمتثل هذا الأمر الثاني حتى لا يعاقب عقابا ثانيا. جامع بين السفر والإتمام في الصلاة في الفرع الأول. خب كيف يمتثل هذا الأمر بالجامع؟ من خلال الإتيان بالفرد الثاني من الجامع، لأن الفرد الأول من الجامع فهو عصاه السفر، فليس له نجاة إلا بأن يمتثل الأمر الثاني المتعلق بالجامع، وامتثاله يكون بالإتيان بالفرد الثاني من الجامع وهو الإتمام في الصلاة. عندنا أمرين بنحو مستقل، يعني عندنا أمر بالسفر وعندنا أمر بالصوم أو بالإقامة، الإقامة عندنا وعندنا مثلا القصر. إيه يعني أمر بالجامع بينهما، شو نصور؟ يعني ما يمكن أو ما عندنا؟ لا مو أقول يعني في هذه الفروع الفقهية اللي الآن إيه يمكن أن نقول شيء ثبوتان أو لا، تقولون ما يمكن كلامكم في حكام الإثبات، تقولون هذا خلاف ظاهر الدليل. لا مو الإثبات الآن، يعني على مستوى إمكان، يمكن موجود يمكن، مو خرجنا عن محل الكلام. يا كلام هو كلامنا إنه فهو هو كلامنا أن هاي الفروع الفقهية خارج عن محل الكلام، هو إشكالنا هذا. لا قصدي خرجنا عن محل الإشكال اللي أشكلوا بيهم، وهو أنه عندنا إحنا أمر يعني النقض اللي صاحب النقض اللي نقض به عليه على القول بالاستحالة، الاستحالة إيه؟ اللي قال بالإمكان بإمكان التوقف. إيه يقول عندنا أمرين، أمرين هو تصور الأمرين بذاك الشكل اللي ذكرنا نحو الاستقلال كل واحد. إيه خب القائل بالاستحالة يقول لا، ليش ليش ليش تفترض في هاي الفروع الفقهية، ليش تفترض الأمرين بهذا الشكل؟ بالإمكان أن نفترض أمرين عرضيين مو بنحو الترتب، ونفس النتيجة والضرورة الفقهية محفوظة. احنا الضرورة قامت على النتيجة الحاصل، يعني هذا الحاصل موجود. يعني احنا سيدنا مو مقام الإثبات يطابق مقام الثبوت، يعني الآن الآن ليس كلامنا في مقام الإثبات، كلامنا في مقام الثبوت. القائل بالاستحالة الترتب يقول الترتب مستحيل ثبوتا، مو يقول الترتب خلاف ظاهر الدليل. من يقول أن الترتب خلاف ظاهر الدليل؟ ما حد يقول، بالعكس الترتب يطابق ظاهر الدليل دائما. هو يريد يقول احنا مشكلتنا في بحث الترتب مشكلة ثبوتية مو مشكلة إثباتية. خب المشكلة الثبوتية تنحل بهذا الحل، بهذا التخريج، أن نفترض في هذه الفروع الفقهية نفترض أمرين عرضيين، ومع ذلك نفس الضرورة الفقهية محفوظة. ضرورة كانت شنو؟ أنه لو عصى الأمر الأول ما يعاقب بالعقاب الثاني إلا إذا امتثل الأمر الثاني. احنا نفترض أمرين يكون بهما هاي النتيجة، أنه إذا عصى الأول ليس له طريق للنجاة إلا أن يمتثل الأمر الثاني. والأمران اللي نتصورهم هالشكل، مثلا في الفرع الأول أمر بالسفر وأمر بالجامع بين السفر وبين الإتمام في الصلاة. هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن ومو محال، ثبوتا ممكن. فإذا أمكن تصور أمرين من هذا القبيل، الضرورة الفقهية محفوظة. احنا نريد من خالف الضرورة الفقهية. الضرورة الفقهية تقول في هذه الفروع الفقهية الضرورة قامت، يعني وضوح فقهي أكو أنه إذا عصى الأول ليس له طريق للنجاة من العقاب الثاني إلا إذا امتثل الأمر الثاني. وشنو هالأمرين اللي بيها هيك قاطية؟ احنا نصور الأمرين بهذا الشكل، نقول الأمر الأول أمر بالسفر، والأمر الثاني أمر بالجامع بين السفر والإتمام في الصلاة. فإذا عصى الأمر الأول لا طريق له للنجاة من العقاب الثاني إلا بأن يمتثل الأمر الثاني، والأمر الثاني امتثاله لا يكون إلا بإتيان الفرد الثاني من الجامع. الآن لو قلنا بالإمكان الآن دليل ما يساعد عليه يعني. خب بلي، هذا بحث آخر، هذا سوف نذكره. نعم، هذا التخريج وكذلك التخريج الآخر الذي سوف نذكره، هذان التخريجان خلاف ظاهر الأدلة صح، لكن احنا الآن كلامنا ليس في أنه ما هو مقتضى الأدلة، ما هو ظاهر الدليل، ما هو ظاهر الدليل، ليس الكلام في مقام الإثبات، الكلام في تخريج ثبوتي لهذه الضرورة الفقهية الموجودة في هذه الفروع الفقهية، تخريج ثبوتي. أن نصور أمرين في هذه الفروع الفقهية، نصور أمرين ليس بينهما ترتب، ومع ذلك نحتفظ بتلك الضرورة الفقهية، وهذا يتم، هذا يمكن تخريج معقول ويمكن. فلو عصى في هذه الفروع الفقهية، لو عصى الأمر الأول كما ذكرنا واستحق عقابا على ذلك، ليس له سبيل إلى النجاة من عقاب ثاني إلا بامتثال الأمر الثاني. ولو امتثل كلا الأمرين، مثلا في الفرع الأول سافر، في الفرع الثالث هم سافر، في الفرع الثاني أقام، امتثل كلا الأمرين، هم امتثل الأمر الأول وهم امتثل الجامع، لأن الجامع أحد فرديهم هو ذاك الذي أتى به، هو استحق ثوابين. إذا امتثل كلا الأمرين يستحق ثوابين. هذه صياغة، وهناك صياغة ثبوتية أخرى تأتي إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.